غير الله بالله في شيء من حقوق الله فقد اتخذه شريكا وندا مع الله. فالشرك هو التسوية، الشرك هو التنديد، جعل الأنداد مع الله، يسوون بالله في حقوق الله. ولهذا قال الله عن الكفار إذا دخلوا النار يوم القيامة أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو الشرك، الشرك تسوية غير الله بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي مساويا لحب الله. فالشرك التسوية، تسوية غير الله بالله. والشرك هو التنديد، اتخاذ الأنداد مع الله والشركاء. قال الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا أي شركاء مع الله، تصرفون لهم من العبادة والحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. والشرك هو أيضا عدل غير الله به، ومعنى عدل غير الله به أي تسوية غير الله به وجعله عدلا لله، أي مساويا ومماثلا، كما قال الله عن الكفار ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به ويجعلون غيره عدلا له، أي مساويا. العدل هو المساوي، فيجعلون غيره عدلا أي مساويا له. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك الأكبر الناقل من الملة. والواجب على المسلم أن يخاف على نفسه من الشرك خوفا عظيما، أشد من خوفه من أي أمر آخر. أنت إذا تأملت الأشياء التي يخاف منها ماذا يترتب عليها؟ فكر الأشياء التي يخاف منها الناس ماذا يترتب عليها من أضرار، استعرض جملة من الأشياء التي يخاف منها، وتجد كثير من الناس يحترز من أن يقع فيها ويتخذ الأسباب خوفا أن يصاب بها. فكر في الأشياء التي يخاف منها، ما مدى تأثيرها وما مدى عاقبتها المضرة بالعبد في الدنيا والآخرة في جميع الأشياء التي يخاف منها. ثم فكر مرة ثانية في عاقبة الشرك وحال من مات عليه والعياذ بالله، فكر في هذا، في حال من مات على الشرك، مات مشركا، مات يدعو غير الله، ماذا تكون حاله؟ عندما يتفكر المرء جيدا في هذا الأمر يحدث في قلبه خوف من الشرك وخوف من الوقوع فيه كأشد ما يكون الخوف. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يخاف على نفسه من الشرك، وأن يكون هذا الخوف موجبا الحيطة والحذر من الوقوع فيه، كما هو الشأن فيما يخافه الإنسان من أمور فيعمل بسبب خوفه منها على اتقائها. ألست الآن ترى في بعض الناس أنه يتخذ لنفسه حمية ينتظم فيها انتظاما دقيقا لأطعمة عديدة مباحة ليست محرمة، فإذا سألته لما قال من باب الحمية، حمية لبدنه مثلا من السمنة، أو حمية لبدنه من الأمراض، حمية لبدنه من الثقل، وتجد ينتظم في هذه الحمية والسبب الذي ولد عنده هذه الحمية وهذه الحيطة وهذه الدقة في تجنب الأطعمة هو خوفه من العاقبة، خوفه من العاقبة وما يترتب على الإفراط مثلا في الأكل من آثار وأمراض وأتعاب وأسقام وإلى آخره. فمن بسبب هذا الخوف على نفسه وعلى بدنه أخذ يحتاط ويتخذ هذه الحمية. أليس من الجدير أن تكون أعظم حمية نعنى بها في حياتنا الحمية من الشرك والحمية من الوقوع فيه واتخاذ الأسباب الدقيقة جدا التي تكون بإذن الله سببا لسلامة العبد ووقايته من الوقوع فيه؟ أيكون حال المرء في باب الحمية أن يعنى عناية دقيقة بالحمية من بعض الأطعمة الطيبات خوف مضرتها ولا يحمي من الذنوب خوف عاقبتها يوم يقف أمام الله جل في علاه، ولا يحمي نفسه أيضا من أعظم الذنوب الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ الحاصل أن من يعرف الشرك ويعرف عاقبته الوخيمة يخافه جدا على نفسه. يكفي في ذلك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في موضعين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا في حق من مات على ذلك، من مات على الشرك إطلاقا لا مطمع له في الرحمة ولا نصيب له من المغفرة إطلاقا، ليس له إلا العذاب أبد الآباد. ويبدأ معه العذاب من لحظة مفارقة روحه جسده، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا الدخول للنار من حين تفارق روح جسده. ولهذا قال العلماء إن النار قريبة جدا من المشرك، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، قريبة جدا منه ليس بينه وبينها إلا أن تفارق روحه جسده فيدخلها، وأول ما تكون النار له في قبره، ويكون قبره حفرة من حفر النار، مثل ما قال الله عن آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء. والله تبارك وتعالى قال في بيان أن من مات على الشرك والكفر لا مطمع له إطلاقا في الرحمة والمغفرة، قال جل شأنه: والذين كفروا لهم نار جهنم، أي ليس لهم إلا ذلك يوم القيامة، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي غير الشرك والكفر الذي كنا نعمله في الدنيا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين أي المشركين، إن الشرك لظلم عظيم، الظالمين أي الظالمين أنفسهم بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فمن كانت هذه حاله فمن كانت هذه حاله مشركا كافرا بالله سبحانه وتعالى ومات على ذلك ليس له فالآخرة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، حتى إن العذاب لا يخفف عنه ولا يخفف عنهم من عذابها. ولهذا قال بعض أئمة التفسير إن أشد آية على المشركين يوم القيامة وهم في النار قول الله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يطمعون في التخفيف، يطمعون أن يقضى عليهم فيموتوا أو أن يخفف عنهم من عذابها أو أن يعادوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه، فيقال لهم ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كل ذلك يستوجب الخوف من الشرك والحذر من الوقوع فيه واللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى أن يقي عبده وأن يعيذه من الشرك والكفر والنفاق والضلال. وانظر في هذا الباب، باب الخوف من الشرك، دعوة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء خليل الله عليه صلوات الله وسلامه، قال في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي من أئمة السلف رحمه الله، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم خاف على نفسه وسأل ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني يا رب في جانب بعيد عن الأصنام وعن عبادتها، يطلب من الله أن يحميه وأن يقيه وأن يسلمه، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه صلوات الله وسلامه. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يواظب عليه كل صباح ومساء وثابت في كتاب الأدب المفرد وغيره، أنه كان يقول ثلاث مرات إذا أصبح ويقولها ثلاث مرات إذا أمسى. يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. الشاهد قوله اللهم إني أعوذ بك من الكفر، استعاذة والتجاء إلى الله. وثبت في صحيح البخاري بل في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وكذلك مما يوجب الخوف من الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع في الأمة إخبارا على وجه الإنذار والتحذير، كما جاء في سنن أبي داود وغيره أنه قال صلوات الله وسلامه عليه لا تقوم الساعة حتى حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وجاء في الحديث الآخر أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، أي حتى تعود العبادة عبادة ذلك الصنم ذي الخلصة، وصنم كان يعبد في الجاهلية قبل الإسلام. قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، أي يذهبن إليه للعبادة، وقصده بالتعبد. وقال عليه الصلاة والسلام قولا جامعا في هذا الباب على وجه التحذير والإنذار: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا. ومن الأشبار التي كانت عند المشركين بل أشنعها الشرك وعبادة الأوثان. قال شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا كله قاله على سبيل التخويف والإنذار والتحذير، أخبر أن هذا الأمر واقع كونا وقدرا، فيجب على المسلم أن يكون على حذر منه وخوف من الوقوع فيه. ومما يستوجب الخوف من الشرك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن من الشرك ما هو شرك خفي، وبالغ عليه الصلاة والسلام في بيان خفائه بضرب مثل عجيب جدير بأن يتأمله المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ما قال مثل دبيب النمل، قال أخفى من دبيب النمل. بالله عندما يكون المرء جالس في مثل مجلسنا هذا وتمر من جنبه نملة تدب إلى حيث وجهتها، أيشعر بهذا الدبيب؟ قال الشرك أخفى من دبيب النمل. هذا أيضا مما يوجب الخوف واللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى أن يقي العبد وأن يعيذه من الشرك. ولهذا لما أخبرهم بذلك حثهم على الدعاء الناصح صلوات الله وسلامه عليه، حثهم على دعاء عظيم يجدر بكل مسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، مقام تحذير من الشرك وبيان خفائه. قال: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه دعوة عظيمة احفظها وحافظ عليها، وهي ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظها وحافظ عليها، وأيضا اكسب الأجر، أهدها إلى زملائك وأصدقائك وجيرانك وقرابتك، كلما دعوا بهذه الدعوة نلت بذلك أجر الدلالة، فإن الدال على الخير كفاعله. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كذلك مما يستوجب الخوف من الشرك، واستمع إلى هذا الحديث العجيب: دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وهم يتذاكرون الفتنة المخيفة المهولة العظيمة، فتنة الدجال التي هي أشد الفتن وأخطرها وأعظمها، فكانوا في مجلس يتذاكرون هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. هذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، تزيين الصلاة من أجل أن ينظر إليه الرجل، أو تزيين الحج أو العبادة عموما من أجل نظر الرجل إليه، صار خطورته في زماننا هذا أشد من الزمان الأول، خطورته في هذا الزمان أشد من الزمان الأول بشكل كبير جدا، لأن أصبح كثير من الناس يحمل في جيبه جهاز الجوال وفيه آلة التصوير، وفيه آلة التصوير، فأصبح كثير من الناس في أعماله من عبادات في الحرمين أو في المشاعر وغيرها أكبر ما يهتم به التقاط الصور لنفسه الثابتة والمتحركة التي يهدف من ورائها أن يري الآخرين عمله. حتى شاهدنا وشاهد غيرنا كثير من هؤلاء المساكين يقف عند بعض الأماكن الفاضلة للدعاء، أماكن الدعاء والعبادة، ثم يرفع يديه على هيئة الداعي ويصلح من هيئته، ثم تلتقط له صورة وانتهت المهمة، انتهت مهمة عند هذا الحد، همه أن تلتقط له الصورة عند الكعبة وعند الجمرات وفي المسعى وعند عرفات وإلى آخره، ثم هذه الصور يجعلها بصور مثلا مكبرة في مجلسه أو مثلا في البوم حق الصور، ومن زاره ومن لقاه أطلعه. فقوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، انفتح الأمر في زماننا هذا بشكل خطير جدا لما وجدت هذه الأجهزة. وكان في الزمان الأول الذي يرائي يحتاج إلى أن يصف عمله وصفا بلسانه، يجلس عند الناس ويقول: أنا ذهبت إلى مكة وكنت في عرفات، وكنت أبكي في عرفات، كنت خاشع في عرفات، وكنت أقف عند الجمرات وأرفع يدي وأدعو. يحتاج إلى وصف للعمل. الآن مراءة صامتة بدون أن يتكلم، يعطيه الصور ويقول له: انظر، ما يحتاج أن يتكلم، صور ثابتة وصور متحركة. حتى إن أحد الأفاضل أخبرني أن شخصا يمشي كان مع زميله في المسجد، فأعطاه زميله آلة التصوير وجلس على هيئة المصلي في التشهد، والتقط له صورة ثم قام ومشى. هذه الصورة ماذا تعني؟ يقول مثلا لأصحاب: هذه صورتي وأنا أصلي في المسجد النبوي. كذب، ما كان يصلي، جلس لتلتقط له صورة. مثلها الأول الذي رفع يديه على هيئة الداعي يقول: هذه صورتي وأنا أدعو. كذب، ما كان يدعو الله، رفع يديه لتلتقط له الصورة. هذه كارثة، مصيبة عظيمة جدا. هذا جهل. تجد هؤلاء يتغرب وينفق الأموال ويتعب ويعرض نفسه للأسقام والأتعاب، ثم يأتي بهذه الأمور التي تحبط العمل. هذا كله مما يستوجب الخوف من الشرك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في هذا الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم من فتنة المسيح الدجال الشرك الخفي، والصحابة من هم في الإيمان والتوحيد والورع والخوف والخشية، ويقول لهم أخوف ما أخاف عليكم، وهم كانوا يتذاكرون فتنة المسيح الدجال الشرك الخفي. فإذا كان أخوف ما يخاف على الصحابة وهم من هم في الإيمان والتوحيد الشرك الخفي، فكيف بمن لم يبلغ عشر معشار الصحابة في الإيمان والتوحيد؟ ومما يستوجب الخوف من الشرك، حال دعاة الضلال والعياذ بالله وأئمة الباطل. وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته منهم، حيث قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الآن يوجد من أئمة الضلال من يقول للناس الشرك لن يقع إطلاقا، يقول لهم اطمئنوا لن يقع، ثم يلبس عليهم ويسبه ببعض الأحاديث التي يحملها على غير معناها، فيستدل للناس بالمتشابه ويترك المحكم البين، الواضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وأي شيء أوضح من هذا؟ هو حديث صحيح ثابت. فيترك النصوص المحكمة البينة ويذهب إلى المتشابه ويستدل به. من المتشابه مثلا حديث إن الشيطان يأس أن يعبدها المصلون في جزيرة العرب، فيقول للناس الجزيرة لن يكون فيها شرك إطلاقا أبدا، الشيطان يأس أن يعبده المصلون. طيب يأس الشيطان، يأس، رأى قوة الإيمان في زمان الصحابة وإقبالهم على التوحيد ودخل على نفس الشيء من اليأس، لكن ما توقف استمر في الإغواء والإضلال حتى عبد فئام من الأمة الأوثان. هذا يأس حصل له لما رأى قوة الإيمان. ولهذا قال بعض العلماء يأس الشيطان كان في هؤلاء الصحابة الذين بلغ فيهم الإيمان هذا المبلغ، يأس أن يعبد وحال الإيمان هكذا. لكن لا يأتي على الناس زمان إلا والذي قبله خير منه، وفي كل عام ترذلون. وما توقف عن الإغوى والصد عن دين الله تبارك وتعالى. فكل هذا مما يستوجب الخوف من الشرك والحذر منه والتحذير، وأن يكون خوف المرء من الشرك أشد من خوفه من أي أمر آخر، ويدعو الله تبارك وتعالى دائما أن يعيذه من الشرك. الآن لما يقال للعوام والجهال أنه لن يقع الشرك إطلاقا، يصبح ما ثمة حاجة أن يقال اللهم أعذني من الشرك عنده، لأن أصلا يقول ما يقع، العالم الفلاني قال لنا ما يقع أبدا، فما ثمة حاجة إلى أن يستعيذ بالله منه ولا يبالي به ولا يحرص على تعلمه من باب الحذر من الوقوع فيه. فتجد يدخل على هؤلاء الشرك دخولا عريضا في أعمالهم وأقوالهم وتصرفاتهم، وهو لا يزال في نفسه يظن أن الشرك لا يقع مع أنه هو تلوث فيه. وهذا مما يوضح لنا الحديث إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أئمة الضلال خطورتهم على الناس خطورة عظيمة جدا بالغة. على كل الكلام على هذا قد يطول، لكن هذه بعض الأمثلة التي يستفاد منها وجوب الخوف من الشرك، ووجوب الحذر منه، وأن المرء ينبغي عليه أن يدعو الله دائما أن يعيذه من الشرك وأن يقيه من الشرك، يدعو الله دائما بهذا الدعاء، وأيضا يجاهد نفسه على الحذر من الوقوع فيه، ومن هذه المجاهدة أن يعرف الشرك. العلماء رحمهم الله قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما هو الشرك وما هي أنواعه، ما هي حقيقته، ما هي الأمور الداخلة في مسماه، كيف يتقيه؟ فإذا أول أساس لاتقاء الشرك أن يعرف، أن يعرف ما هو الشرك، ما هي حقيقة الشرك. فبهذه المعرفة التي يقصد منها الاتقاء والحذر يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى اتقاء الشرك. ولهذا قال أحد السلف في تعريف التقوى، قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله، وأعظم معاصي الله الشرك، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فلا بد أن يكون الإنسان على معرفة، معرفة بالشرك، معرفة بحقيقته، معرفة بخطورته، معرفة بعقوبته. يعرف الشرك معرفة جيدة يقصد منها أن يحذر منه وأن يحذر غيره من الوقوع فيه، حتى أبناءه، مثل ما قال لقمان: يا بني، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حذره وبين لهم في الوقت نفسه خطورة الشرك، وأنه أظلم الظلم وأشنعه وأشده على الإطلاق. والشيخ هنا رحمه الله تعالى يبين ما يتعلق بهذه الأنواع، حقيقة كل منها: الشرك الأكبر ثم الأصغر ثم الخفي، مع سوق بعض الأدلة. قال رحمه الله تعالى: الشرك الأكبر يوجب حبوط العمل. ما معنى حبوط العمل؟ أي بطلان العمل كله أجمعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك محبط للأعمال كلها، وهذا أمر أوحى الله به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وأوحى به إلى جميع النبيين من قبله، أن الشرك محبط للعمل كله. إذا خالط الشرك الأكبر العمل، قل العمل أو كثر، بطل أجمعه وفسد كله ولم يقبل منه شيء. وهذا يستفاد منه عندما ينظر في الأمور المفسدة، وهذا باب تجد كثير من الناس يحرص على أن يتفقه فيه وينظر في ترتب الفساد على اتصال بعض الأشياء ببعض، كيف يسري الفساد وكيف تتأثر. بل هناك علوم قائمة على مراعاة هذا الجانب في حفظ الأطعمة والأغذية، وكيف أن لو وضع كذا مع كذا أفسد. فلا يوجد شيء في الإفساد أشد من الشرك. أعظم الأمور المفسدة الشرك، لأنه يفسد العمل كله ويفسد دنيا المرء وآخرته، يفسد دنيا المرء وآخرته، ويصبح والعياذ بالله في خسران مبين. فالشرك محبط للعمل، محبط للعمل أي كله. الشرك الأكبر محبط للعمل كله، إن كانت هناك صلوات، إن كان هناك صيام، إن كان هناك صدقات، لو تصدق بما شاء من الصدقات كلها لا تقبل، مثل ما قال الله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا مانع. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: والخلود في النار لمن مات عليه، أي ويوجب الخلود، من مات على الشرك ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد. الدليل على أنه محبط للعمل قول الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومثلها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن الأدلة على أن الشرك محبط للعمل قول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي والحال أنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر بإقامتهم على عبادة الأصنام والتوجه بالعبادة للأوثان. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. خالدون أي أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ومن الأدلة على أنه يوجب الخلود في النار تمام الآية، قال: وفي النار هم خالدون. قال رحمه الله: وأن من مات عليه فلن يغفر له، من مات عليه على الشرك الأكبر فلن يغفر له والجنة عليه حرام. الدليل على أنه لن يغفر له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا في حق من مات على ذلك. ولهذا لا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعارض بين قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب بدليل قوله: لا تقنطوا، أي توبوا. فمن تاب تاب الله عليه من الشرك أو غيره. وعليه فإن قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا يدخل فيها الشرك، لكنها في حق من تاب من ذلك. فمن تاب من الشرك تاب الله عليه وقبل توبته إذا صدق مع الله في توبته وتاب توبة نصوحة. أما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في حق من مات على ذلك، من مات على الشرك فلا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن الجنة حرام على المشرك قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المراد بالظالمين هنا أي المشركين، لأن الظلم تارة يراد به الظلم الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون، وتارة يراد به ظلم النفس بالمعاصي فيما دون الشرك. فقوله وما للظالمين من أنصار أي ما للمشركين الذين ماتوا على الشرك بالله من أنصار، أي من أعوان يقونهم ويحمونهم من عذاب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام. ومن أنواعه أي الشرك دعاء الأموات والأصنام. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، بل هو أعظم العبادة وأهمها، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي حقيرين ذليلين. والشاهد من إيراد الآية ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى المستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته، فالدعاء عبادة وأعظم أنواع العبادة. فمن دعا غير الله، طلب المدد العون، لجأ لغير الله، استغاث بغير الله، وقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأئمة الضلال الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لا يزالون إلى الآن يقولون للناس أو يحثون الناس على دعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم، ويقول لهم هذا يسمى توسل ويسمى شفاعة، ويورطون العوام توريطا عظيما جدا، حتى إن أحد العوام مرة سمعته يدعو غير الله فناصحته وأخذت أقرأ عليه الآيات في أن الدعاء عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله، مثل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ومثل قول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ومثل قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ومثل قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله، والأحاديث أيضا في هذا المعنى كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت أقرأ عليه آيات وأحاديث، ثم لما انتهينا وفهم جيدا الأمر واتضح له قال لي: أنا من بلد كذا وكذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، أنا من بلد، سمى لي بلدا، قال: أنا من بلد كذا وكذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، أي أن العلماء يقولون له هذا توسل، وأشعروه أن هذا المد لليدين والدعاء لغير الله من الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك أن هذا من باب التوسل، ولم يسمعوه آيات التوحيد وآيات إخلاص الدعاء لله. ولهذا يقول: أنا من بلد كذا وكذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، ما أحد قال لي الكلام هذا. فهذا مما يبين لنا ما سبق خطورة أئمة الضلال على الناس والعياذ بالله. قال: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم. الاستغاثة طلب الغوث، والاستغاثة تكون في الشدائد والكروبات والأمراض، وها هم كثير من الناس في شدائدهم يفزعون إلى المقبورين، إذا اشتد به المرض أو اشتدت به الحاجة والفقر أو نزلت به مصيبة أو كذا ذهب إلى أحد القبور ولجأ إليه وبكى عنده وخضع وخشع وألح عليه في قضاء حاجته. قال: والاستغاثة بهم والنذر لهم، أي تقديم النذور والقرابين، والذبح لهم. والله سبحانه يقول: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وقول الشيخ رحمه الله في خاتمة كلامه عن الشرك أن من أنواعه كذا وكذا تنبيه إلى أنه معرفة الشرك تتطلب معرفة أنواعه، وهذا كتاب مختصر فأشار إشارة إلى بعض الأنواع، أشار إشارة إلى بعض الأنواع تنبيها منه رحمه الله إلى معرفة أنواع الشرك مثل الدعاء ومثل الاستغاثة ومثل الذبح ومثل النذر وغير ذلك من صرف العبادة للأموات أو الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو غيرها، وأن ذلك كله من الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر. انتبهوا لهذه الفائدة، أن الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحد، الحد أي التعريف الحقيقة. فالشرك الأكبر عرفنا معناه، وأنه تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، الدعاء حق لله لا يدعى إلا الله، الذبح حق لله، النذر، الاستغاثة، الرجاء إلى غير ذلك، هذه حقوق لله على عباده، مثل ما في حديث معاذ قال: ألا أدلك على حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة بأنواعها حق لله، فمن أعطى شيئا من العبادة لغير الله أيا كان هذا الغير فقد سواه بالله في حق من حقوقه، سواء الدعاء أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك. من صرف شيء من العبادة لغير الله فقد سوى هذا الغير بالله في حق من حقوق الله، فيكون بذلك مشركا الشرك الأكبر الناقل من الملة. هذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر يقول الشيخ في تعريفه: هو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني ليس فيه تسوية لغير الله بالله في شيء من حقوق الله. مثلا عندما يقول رجل مخاطبا آخر: ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. ولهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول ذلك قال: أجعلتني لله عدلا، وفي رواية ندا، قل بل ما شاء الله وحده. هذا مجرد لفظ، عندما قال ما شاء الله وشئت لم يقصد عندما قال هذه الكلمة أن يسوي بين مشيئة العبد ومشيئة الرب، لم يقصد ذلك، فإنه لو كان يقصد ذلك حتى لو لم ينطق بهذه الكلمة يكفر الكفر الأكبر للتسوية التي جعلها بين المخلوق وبين الخالق في شيء من خصائص الرب سبحانه. فهذه اللفظة لما كانت لفظة شركية يجب أن تصان الألسن عنها، والألفاظ الشركية عندما تصحح لكثير من الناس ماذا يقولون؟ لم أقصد. ولهذا يسمي العلماء هذا النوع من الشرك شرك الألفاظ، حتى لو لم تقصد ما تجوز، هذا شرك يجب أن يصان عنه اللسان. فلما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. فمثل هذا يسمى، وسيأتي عليه أمثلة ساق الشيخ جملة منها، هذا يسمى شرك أصغر. لماذا؟ لأن أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولكن لا يبلغ حد الشرك الأكبر، لا يبلغ حد الشرك الأكبر. قال ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني ليس فيه تسوية لغير الله بالله في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه. كالرياء في بعض الأعمال، قول كالرياء في بعض الأعمال هذا قيد، لأن هناك الرياء الخالص وهو كفر أكبر ورياء المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالرياء كفر أكبر ناقل من الملة. فإذا الرياء يراد به بعض الرياء، يسير الرياء بعض الرياء. أما الرياء الخالص الرياء التام هذا كفر أكبر ورياء المنافقين، يراؤون الناس كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. قال كالرياء في بعض الأعمال. والحلف بغير الله، الحلف بغير الله كالحلف مثلا بالكعبة أو الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو الحلف بشيء من البقاع أو الأمكنة أو غير ذلك أو الأشخاص. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فسمى الحلف بغير الله كفرا وسماه شركا بالله سبحانه وتعالى، لكنه ليس الشرك الأكبر الناقل من الملة، وإنما هو شرك أصغر. والشرك الأصغر أخطر من الكبائر خطورة عظيمة جدا، ليس بالأمر الهين، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. انظر في الكلام واعمل موازنة حتى يتضح لك الكلام بشكل أكبر. الآن عندما يحلف شخص بالله كاذب ماذا اجتمع في عمله؟ هذا اجتمع في عمله شيئان، حسنة وسيئة، أليس كذلك؟ الحسنة ما هي؟ التوحيد، ما يحلف إلا بالله، هذه حسنة عظيمة. والسيئة ما هي؟ الكذب. عنده حسنة، حسنة التوحيد، وعنده سيئة الكذب. انظر في القسم الآخر، أيضا عنده حسنة وسيئة، حسنة الصدق والسيئة الشرك. عندما تعمل موازنة أيهما أعظم، حسنة التوحيد أو حسنة الصدق؟ حسنة التوحيد أو حسنة الصدق أيهما أعظم؟ حسنة التوحيد. اعمل موازنة أخرى، أيهما أشد، سيئة الشرك أو سيئة الكذب؟ سيئة الشرك أعظم. فبهذا حصل أفضل الحسنات واتقى أشد السيئات. قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. فحسنة التوحيد خير من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أشد من سيئة الكذب. فعندما توازن في الأمرين تجد أن السلامة والعافية والخير في بعد الإنسان عن الحلف بغير الله. بلغ الأمر في خطورة عند من دخلوا طرق التصوف والإغال في تعظيم الأولياء والغلو فيهم، بلغ الأمر في بعضهم أنه إذا حلف بالولي، إذا حلف بالولي لا يحلف إلا صادق، وإذا حلف بالله لا يبالي حتى لو كان كاذب يحلف، من شدة ما قام في قلبه من تعظيم للولي ومهابة من الأولياء وخوف من الأولياء. فالأمر ليس بالهين، ولهذا قد يغلظ هذا الشرك الأصغر فيكون شركا أكبر إذا عظم المحلوب به تعظيما أشد من تعظيم الله وتعظيما مساويا لتعظيم الله، كان ذلك شركا أكبر ناقلا من الملة والعياذ بالله. وقول ما شاء الله وشاء فلان، وقول ما شاء الله وشاء فلان، وهذا لأن الواو تقتضي مطلق المساواة، بخلاف ثم، لو قال ما شاء الله ثم فلان لأن ثم تفيد التراخي فلا حرج في مثل ذلك، لكن لما كانت الواو تفيد مطلق المساواة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. قال ونحو ذلك أي من هذه الألفاظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول يتعلق بالرياء في بعض العمل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الرياء، والمراد بالرياء أن يسير الرياء، أما خالص الرياء فمن الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الحديث يتعلق بالأمر الثاني وهو الحلف بغير الله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث، ذكر الشيخ هذين الحديثين، قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء، شيء نكرة في هذا السياق، سياق الشرط، فتفيد العموم، يعني أي شيء غير الله يدخل تحت قول شيء، الملائكة، الأنبياء، كعبة الله، الأولياء إلى غير ذلك. من حلف بشيء دون الله أي غير الله فقد أشرك. وفي الحديث الآخر قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك وهو من الشرك الأصغر، إلا إذا بلغ الحالف بغير الله من التعظيم للمحلوف به والاعتقاد فيه ما لا يكون إلا لله فيكون من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وأذكر مرة قرأت في أحد الكتب ينقل عن بعض هؤلاء، ينقل عن بعض هؤلاء في التعظيم للأولياء تعظيما أشد من تعظيم الله، أن جماعة في مجلس فطلبوا من شخص في قضية ما أن يحلف بالولي الفلاني، وحلف، حلف بالولي الفلاني أنه لم يفعل هذا الأمر. قال فغضب أحد الحاضرين، أنا أول ما قرأت القصة في الكتاب فغضب أحد الحاضرين، ظننت غضب ينكر الحلف بغير الله. قال فغضب أحد الحاضرين وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. قال ذلك وغضبان، فانظر هذا الشرك، هذا ما أصبح شرك أصغر، هذا أصبح عقيدة، يعتقد في الولي أنه يعلم أحوال العباد ويعلم الكاذب من الصادق والمحق من المبطل، يقول تحلف بالولي الفلاني وأن تعلم أنه يعلم أنك كاذب. ما أصبحت القضية الآن مجرد حلف بالولي، لا، عقيدة في الولي، عقيدة في الولي، وإضافة لأوصاف للولي ليست إلا لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذه العقائد ما تكون ما يكون الأمر معها هذا الأمر شركا أصغر، بل يتحول إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. نعم، وهذا يتعلق بهذه اللفظة: ما شاء الله وشاء فلان. قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لأن ثمة فرق بين العطف بالواو والعطف بثم. العطف بالواو تفيد مطلق التساوي، أما العطف بثم فتفيد المهلة والتراخي، وأن المعطوف دون المعطوف عليه وأقل منه. قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ومر مع الإشارة إلى الحديث عندما سمع الرجل يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا أو عدلا في رواية، بل ما شاء الله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. هذا بيان من الشيخ بعد أن بين اختلاف هذا النوع عن الأول الذي هو الشرك الأكبر في الحد، أيضا هو يختلف عنه في الحكم، يختلف عنه في الحكم، فكما أنه يختلف عنه في الحد كما سبق بيان ذلك، فهو أيضا يختلف عنه في الحكم. فهذا النوع لا يوجب الردة، لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار. من وقع في شيء من ذلك لا يكون مرتدا، لا يكون كافرا، الكفر الأكبر الناقل من الملة. وأيضا إذا مات على ذلك فإن ذلك لا يوجب الخلود في النار. والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يدخل من مات على الشرك الأصغر في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا مات على الشرك الأصغر هل يدخل في الآية؟ فمن العلماء من قال نعم، هو داخل فيها لعموم الآية، داخل فيها بمعنى أنه لا بد أن يعذب، لكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك الأكبر، لكن لا بد أن يعذب على إن كان مات على هذا الشرك، لا يدخل تحت المشيئة. ومن العلماء من قالوا إن شأنه مثل شأن سائر الكبائر، وأنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: لكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. وما ينافي كمال التوحيد الواجب صاحبه معرض العقوبة، صاحبه معرض للعقوبة وسخط الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: أما النوع الثالث في أقسام الشرك، قال: وهو الشرك الخفي، وهو الشرك الخفي. قال: فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا الشرك سمي خفيا، سمي هذا الشرك خفيا لأنه يقع خفاء ليس ظاهرا. يعني الآن مثلا لو جاء شخص وسجد لغير الله، هذا شرك جلي ظاهر. شخص مثلا ذبح لغير الله، هذا شرك جلي ظاهر. شخص مد يديه ودعا غير الله، هذا شرك جلي ظاهر. أما هذا الشخص يصلي صورة عمله الظاهرة ما هي؟ لله، التوحيد، أنه يصلي لله. حتى الحسن الذي حصل للصلاة والتحسين الذي حصل للصلاة والتزيين الذي حصل للصلاة صورته الظاهرة ما هي؟ أنه لله، لكن الشرك الذي عنده خفي ما هو ظاهر، ما يرى مثل الأول ولا يسمع. الأول يسمع، إذا قال مدد يا فلان يسمع، أو سجد لغير الله أو مثلا ذبح لغير الله يرى، بينما هذا لا يرى، خفي، فسمي خفيا لخفائه. ولهذا بعض العلماء يقول الشرك نوعان، شرك جلي وشرك خفي، مثل ما سيأتي إشارة الشيخ رحمه الله إلى ذلك. فسمي خفيا لأنه يقع بهذه الصفة خفاء. وأيضا مما يتعلق بهذا المعنى ما مر معنا بالحديث الذي أشرت إليه، قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، من جهة أنه يتسرب إلى القلوب ويتسلل إلى النفوس خفية، وربما أن الإنسان ما يشعر. ولهذا قال وأعوذ بك أن أشرك بك لما لا أعلم، لأن خفي يتسلل إلى القلب. فسمي خفيا لهذا السبب، لخفائه. قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ كان قد دخل عليهم وهم يتذاكرون هذه الفتنة، وهي من أشد الفتن وأخطرها. فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله، وهم الحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الشرك الخفي، الشرك الخفي. ثم بينه بالمثال دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال نصحي، بينه بالمثال. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. يعني هذا جاء للمسجد أصالة ليصلي لله، لكن فجأة وجد أن رجلا معظما عنده لا مكان عنده، فحسن من صلاته قليلا، من وقفته، من عمله في الصلاة، صفة عمله، من أجل نظر الرجل إليه، ليس لله هذا التحسين. يعني لو لم يوجد هذا الرجل لما حصل هذا التحسين، فهو من أجل هذا الرجل. هذا من معدود في الرياء، والرياء محبط للعمل الذي قارفه، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. ويقال للمرائي يوم القيامة اذهب إلى من كنت ترائيه فاطلب أجرا عنده. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما المذكور، والله ولي التوفيق. ثم ختم رحمه الله تعالى بما يتعلق بهذا التقسيم بأن قال ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، إلى أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. وأما الخفي فهذا ليس قسما ثالثا، وإنما هو وصف، قد يكون وصفا للأكبر وقد يكون وصفا للأصغر. وهذا الطريقة في التقسيم هي التي مال إليها الشيخ رحمه الله كما في المجلد الأول من فتاواه، وذكر من التقرير والبيان ما يظهر منه أنه يختار هذا التقسيم رحمه الله، أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، وأن الشرك الجلي تارة يكون في الأكبر وشرك المنافقين، وتارة يكون في الأصغر مثل يسير الرياء كما في حديث أبي سعيد وحديث محمود بن لبيد. المتقدم. قال رحمه الله: أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، معنى يعمهما أي تارة يقع في الأكبر شرك خفي، وتارة يقع في الأصغر شرك خفي. وعليه يمكن أن يقال إن الشرك الأكبر قسمان: جلي وخفي، والأصغر قسمان: جلي وخفي. الأكبر قسمان: جلي وخفي. الجلي مثلا الذبح لغير الله، والخفي الرياء الخالص، هذا شرك أكبر ناقل من الملة لكنه خفي ليس ظاهرا، يأتي عند المسلمين ويشاركهم الصلاة وإلى آخره، لكنه يبطن في قرارة قلبه الكفر بالله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذلك الشرك الأصغر منه جلي ومنه خفي. الشرك الأصغر فمثلا قول القائل ما شاء الله وشئت، وقول القائل وحالف المرء بغير الله بالنبي أو الكعبة أو غير هذا، هذا جلي ولا خفي؟ جلي يسمع، هذا كلام يسمع ما هو خفي. ويصير الرياء هذا شرك أصغر لكنه خفي. وعليه فإن الشرك ينقسم إلى تقسيمات باعتبارات، يعني مثل ما عرفنا ينقسم باعتبار أقسام التوحيد الثلاثة إلى ثلاث أقسام، وينقسم باعتبار حجمه من كبر أو صغر إلى أكبر وأصغر، وينقسم باعتبار خفائه وجلائه إلى قسمين: جلي وخفي. وله تقسيمات باعتبارات ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال: أما الشرك الخفي فإنه يعمهما فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، يقصد بالرياء يسير الرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.